إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، سريرة الإنسان من الأمور التي يجب على الإنسان أن يعتني بها عناية خاصة، وذلك لأن نجاته يوم القيامة متوقفة على هذه السريرة. والمقصود بالسريرة ما يكتمه الإنسان في نفسه من خير أو شر. وقد ورد ذكر السريرة الصالحة في كتاب الله عز وجل باسم القلب السليم. قال الله عز وجل على لسان إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في هذه الآيات نص الله عز وجل على أنه لا ينفع يوم القيامة إلا القلب السليم، إلا السريرة الصالحة. والقلب لا يكون سليما حتى يتحلى بصفات ويتخلى عن صفات. يتحلى بالصفات التي يحبها الله عز وجل، ويتخلى عن الصفات التي يبغضها الله عز وجل. وقد ورد في القرآن والسنة آيات وأحاديث تدل على وجوب العناية بهذه السريرة أو بالسريرة الصالحة. أخص بالذكر آية وحديثا. أما الآية فقوله تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. هذه هي الآية: يوم تبلى السرائر. يوم هو يوم القيامة، وتبلى يعني تخبر، والسرائر هي الأعمال. والمعنى أن كل نفس تخبر يوم القيامة بما قدمت من خير أو شر. أن كل نفس تخبر يوم القيامة بما قدمت من خير أو شر. قال ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذه الآية: وفي التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة، وهي أن الأعمال نتائج السرائر، فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحا، فتبدو سريرته على وجهه نورا وإشراقا. النور الذي يعلو الوجه نتيجة العمل الصالح، والعمل الصالح نتيجة السريرة الصالحة. ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعا لسريرته، أي كان عمله فاسدا، فتبدو سريرته على وجهه ظلمة وسوادا. لله ضر بن القيم يقول: وفي التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة، وهي أن الأعمال نتائج السرائر، فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحا، فتبدو سريرته على وجهه نورا وإشراقا، ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعا لسريرته، فتبدو سريرته على وجهه ظلمة وسوادا. وقال ابن عمر تعليقا على هذه الآية أيضا: يبدي الله يوم القيامة كل سر منها، فيكون زينا في الوجوه وشينا في الوجوه. لذلك قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل الطاعة وتسود وجوه أهل المعصية. يوم تبلى السرائر تخبر كل نفس يوم القيامة بما قدمت من خير أو شر. وقد بين الله عز وجل هذا المعنى في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا، كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي أن كل إنسان ملزم بعمله، فلا يحاسب على عمل غيره ولا يحاسب غيره على عمله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا، والمقصود صحيفة الأعمال التي سجلت في الدنيا. ونخرج له يوم القيامة كتابا، ما صفة الكتاب؟ كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا، مفتوحا بحيث يستطيع قراءته، ومكشوفا بحيث لا يستطيع إخفاء شيء منه أو المغالطة فيه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، أي يقال له بعد أن وجد كتابه مفتوحا أمامه: اقرأ كتابك هذا وما اشتمل عليه من أعمال، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كان الحسن البصري يتلو هاتين الآيتين ثم يقول: يا ابن آدم بسطت لك صحيفة، صحيفة الأعمال، بسطت لك صحيفة، ووكل بك ملكان كريمان، واحد عن يمينك وآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت، أنت حر، فاعمل ما شئت، أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة وعندئذ يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول: عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. يوم تبلى السرائر تخبر كل نفس يوم القيامة بما قدمت من خير أو شر. من الآيات التي بيّنت هذا المعنى أيضا قوله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب، أي أحضرت صحيفة الأعمال، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ترى أصحاب هذه الصحف خائفين مما فيها من ذنوب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، يقولون على سبيل التحسر عند معاينة ثقل ميزان السيئات وخفة ميزان الحسنات، يا ويلتنا. والويل هو الهلاك، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي يقولون على سبيل الدهشة والتعجب، ما لهذا الكتاب لم يترك معصية صغيرة ولا كبيرة إلا سجلها علينا. وصدق الله إذ يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم تبلى السرائر تخبر كل نفس بما قدمت من خير أو شر، وهذا يدلك على أنه يجب عليك أن تعتني بسريرتك عناية خاصة حتى تكون ممن تبيض وجوههم يوم القيامة. أما الحديث فعن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال المشركون إلى عسكرهم، يعني في نهاية اليوم لما انتهى القتال وعاد كل فريق إلى عسكره، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يترك لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، في المسلمين رجل أبلى بلاء حسنا وقاتل قتالا شديدا، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقيل: ما أجزأ اليوم منا أحد مثل فلان. شهد الصحابة لهذا الرجل أنه ما قاتل أحد قتال هذا الرجل، ما أجزأ منا اليوم أحد مثل فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. هذا الرجل الذي يقاتل في سبيل الله وقاتل قتالا ما قاتله أحد، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. قال: فعظم على الناس، استعظم الناس هذا الأمر، هذا الرجل الذي يقاتل في سبيل الله قتالا ما قاتله أحد في النار، فعظم على الناس، فقال رجل: أنا صاحبه، أي أنه سيلازمه حتى يرى ماذا يفعل هذا الرجل. قال: فخرج معه، فكلما أسرع أسرع معه، وكلما وقف وقف معه يراقبه ماذا يفعل. قال: فجرح الرجل، هذا الرجل الذي يقاتل في سبيل الله جرح، فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، أي أنه ما صبر على ألم الجراح، فاستعجل الموت فجعل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، السيف في الأرض وبوزه في صدره، فجعل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه حتى خرج من بين كتفيه، قتل نفسه. فجعل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على نفسه فقتل نفسه حتى خرج من بين ثدييه، وقاتل نفسه في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقال: الرجل الذي أخبرت آنفاً أنه من أهل النار، وقص عليه القصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. هذا الحديث يدلك على أن العبرة ليست بصلاح الظاهر فقط، وإنما بصلاح الباطن، وأنه قد يبدو للناس صلاح شخص في ظاهره قدام الناس رجل صالح، ولكنه إذا خلا بمحارم الله انتهكها، وأنه قد يبدو للناس صلاح شخص في ظاهره ولكنه يحمل قلبا خبيثا وسريرة فاسدة تخذله عند موته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن السريرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلى وأعلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. صلاح السريرة أمر لا يعلمه إلا الله. قال الله عز وجل: والله يعلم إسرارهم. ولكن الله عز وجل جعل علامات تدل على صلاح السريرة أو فسادها. أخص بالذكر علامة واحدة من أهم هذه العلامات، ألا وهي الإنصاف والعدل مع المخالفين. الإنصاف والعدل مع المخالفين، أن تكون منصفا عادلا مع من خالفك، وما أقل هذه الصفة في هذه الأيام. في هذه الأيام إذا خالف شخصا آخر في أي مسألة من المسائل تراه يطلق فيه مقاذع الألسنة واصفا إياه بأبشع الأوصاف، وما هكذا ينبغي أن يكون المسلم. المسلم ينبغي عليه أن يكون عادلاً منصفاً مع من خالفه، عملاً بقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمسلم عادل منصف مع من خالفه، وهذا ما فهمه الصحابة، وهذا ما كان عليه الصحابة، كانوا عادلين منصفين مع مخالفيهم. أذكر لك مثالين من حياة الصحابة لترى كيف كان الصحابة منصفين عادلين مع مخالفيهم. المثال الأول لعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود. عمر خالف ابن مسعود في بعض المسائل الفقهية، يعني عمر له رأي وابن مسعود له رأي تاني. ابن القيم أوصل هذه المسائل إلى 100 مسألة، ولك أن تتخيل هذا الأمر، عمر خالف ابن مسعود في 100 مسألة، ومع ذلك كان كل منهما عادلا منصفا مع الآخر. كان عمر يقول عن ابن مسعود: ابن مسعود كنيف ملئ علما أو فقها. الكنيف أو الكنيف هو الوعاء الذي يضع فيه الراعي متاعه، والمقصود أن ابن مسعود وعاء للعلم. ابن مسعود كنيف، وأتى بها مصغرة ليدل على صغر ابن مسعود في الحجم، كان حجمه قليل فأتى بالكلمة مصغرة لهذا السبب. ابن مسعود كنيف ملئ علما أو فقها. يقول هذا الكلام وقد خالفه في 100 مسألة. في هذه الأيام إذا خالفت شخصا في مسألة واحدة وصفك بالجهل أو بالتساهل أو بالتشدد. عمر يخالفه في 100 مسألة ويقول ابن مسعود كنيف ملئ علما أو فقها. وكان ابن مسعود يقول عن عمر الذي خالفه في 100 مسألة: عمر كان حصنا حصينا للإسلام، يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه، فلما مات انثلم الحصن، يعني انكسر وضعف. عمر كان للإسلام حصنا حصينا يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه، فلما مات انثلم الحصن، يعني انكسر وضعف. هكذا كان الصحابة، كانوا منصفين عادلين مع المخالفين، وهكذا ينبغي أن تكون، ينبغي أن تكون منصفا عادلا مع من خالفك. المثال الثاني وهو لابن عباس وزيد بن ثابت. ابن عباس خالف زيد بن ثابت في مسألة ميراث الإخوة مع الجد، يعني إذا مات الإنسان عن إخوة وجد، هل إخوته يرثون منه مع جده، أم أن جده يعامل معاملة أبيه ويمنع الإخوة من الميراث؟ يعني لو أنا مت وما عنديش أولاد بس لي أخوات، وأبويا مش موجود بس جدي موجود، هل إخوتي يرثون مني مع جدي، أم أن جدي يعامل معاملة أبي، يعني جدي يبقى مكان أبويا ويشيل هو؟ زيد يرى أن الإخوة يرثون مع الجد. ابن عباس خالفه في هذه المسألة، يرى أن الجد يعامل معاملة الأبي ويحجب الإخوة من الميراث، يعني جدي يبقى مكان أبويا ويشيل هو الورث. فابن عباس خالف زيدا في هذه المسألة وأنكر عليه إنكارا شديدا، كان يقول: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا؟ يعني إيه؟ إذا مات الإنسان في حياة أبيه هل أولاده يرثون من أبيه؟ يعني لو أنا مت وأبويا موجود، ولادي ياخدوا ورث من أبويا اللي هو جدهم؟ زيد يرى أن ابن الابن ابن، يعني ابني يبقى مكاني وياخد ورثي من أبويا، يرى أن الابن الابن ابن. فكان ابن عباس يقول: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ زي ما هنعتبر ابن الابن ابن نعتبر أبو الأب أب، دي زي دي. ابن الابن يبقى مكان أبوه، وأبو الأب اللي هو الجد يبقى مكان الأب، واحدة زي واحدة بالضبط. ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ ورغم هذا الخلاف الشديد في هذه المسألة المهمة التي يعلم أهميتها المشتغلون بالعلم الشرعي، كان ابن عباس منصفا عادلا مع زيد. في يوم من الأيام رأى ابن عباس زيدا راكبا ناقته، فأخذ بخطام الناقة، سحب له الجمل، فأخذ بخطام الناقة، فقال زيد: تنحى يا ابن عم رسول الله، ما ينفعش تبقى ابن عم النبي وتسحب لي الجمل. تنحى يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. هكذا الأدب مع العلماء رغم الخلاف، وهذا على خلاف ما يحدث في هذه الأيام. ترى الناس يتكلمون بالسيء من القول في العلماء والمشايخ، بل إنك ترى أناساً لا يجيدون قراءة الفاتحة، وهذا الأمر ليس مبالغاً فيه. ترى أناساً لا يجيدون قراءة الفاتحة، ما يعرفش يقرأ الفتحة صح، وتراه يتكلم السيء من القول في علماء ومشايخ ملأوا الدنيا علما وهدى الله على أيديهم آلاف الناس. ابن عباس يخالف زيدا في مسألة في غاية الأهمية وينكر عليه إنكارا شديدا، ومع ذلك لما رآه أمسك بخطام الناقة وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال زيد: أرني يدك. فأخرج ابن عباس يده فقبلها زيد بس إيده، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. ولما دفن زيد قال ابن عباس: لقد دفن اليوم علم كثير. هكذا يكون الأدب مع المخالف. صحيح قد يكون هذا الذي خالفك على خطأ، هذا أمر وارد، فالعصمة ماتت يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون هذا الذي خالفك على خطأ، ولكن هذا لا يعني أن تهدم هذا الإنسان. هو أخطأ في مسألة وأصاب في مسائل، فيجب عليك أن تذكر حسناته قبل أن تذكر سيئاته، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب ابن أبي بلتعة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة أرسل حاطب كتابا إلى أهل قريش يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر نسميه الآن خيانة عظمى، عقوبتها الإعدام. ولذلك قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا. هذا هو الشاهد، أخطأ في مسألة وأصاب في مسائل عظيمة، إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فينبغي عليك أن تكون منصفا عادلا مع من خالفك عملا بقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، ومتعنا برؤياك، وامنحنا هداك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء ومرافقة الأنبياء. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا سواك فنرجوه. يا غياث المستغيثين، ويا كاشف هم المهمومين، ويا مفرج كرب المكروبين، فرج الكرب عن أمة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم اجعل الأرض من تحتهم زلزالا، والسماء من فوقهم حسبانا، والهواء من حولهم نيرانا، والجبال من بينهم بركانا. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في بلادنا، وأمنا في ديارنا، واحقن الدماء في بلادنا، واحقن الدماء في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. هذا والله أعلى وأعلم، وأقم الصلاة.